وهو أحد أنواع الاسم المشترك. فمن ذهب إلى أن له عموما قال إن المباشرة في قول تعالى ولا تباشرهن أنتم عاكفون في المساجد يطلق على الجماع وعلى مدون الجماع. وقول إمام الشافعي والله يكون إنه بيفسد سواء والإمام مالك سواء عاشر معاشرة فعلية أو قبل أو بشهر مجازية. أنتوا شلون؟ نعم أي نعم. ومن لم يرى له عموما وهم الأحناف قال وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع وإما على مدون الجماع مباشر. فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع حقيقة بطل أن يدل على غير الجماع لأنه يستعمل بمعنى يي بأن واحد لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا فلهم يطلق على واحد فقط. ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه بمعنى طيب ليش إذا قبله أنزل تعد إيش كأنه جامع قال هذا منزلة الوقاع الإنسان ما تنجلش لنقوم أنزل كذا واحد احتلم بالليل نزل له ماء بدون يغتسل صار حكم وقاع. ومن خالف فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة اللي بيقول إنه إذا ما أنزل وقبل لا يطلق عليه معاشرة حقيقية أي رح. قضاء الاعتكاف من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه من حاله قال استحب له قضاؤه مستحب إنه إيه إنه يقضي نمتشون إخواني استحب له القضاء. وقيل يجب بالوجوب أخذ أبو حنيفة لأن الشروع ملزم قضاؤه نعم قضاؤه استحب له قضاؤه نعم أنا عندي في واو استحب له قضاؤه فالزمان حطت واو معناتها مفتوحة لا خطأ نعم. وقيل يجب وبهذا قال أبو حنيفة ليش لأن الإمام أبو حنيفة يقول أخذ من قول ولا تبطلوا أعمالكم الشروع عنده ملزم مثلا الآن حبيت أصلي ركعتين نفل هذول مو واجبين عليه إذا شرعت فيه وأفسدتهم بدك تتممهم الشروع ملزم عند أبي حنيفة فهمت شلون يا ابني نعم. وقيل يجب قال الترمذي واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى مثلا ناوي أنه يعود له 4 ساعات ناوي يعود 5 ساعات ناوي يعود يومين مثلا ظل شلون فقال مالك إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء يعني عندكم لازم يكون إذا إيش شو عندكم أنتم إذا إيش اعتكافه وجب عليه القضاء ما العبارة فيها ما فيها لازم يكون إذا إذا إذا قطع اعتكافه وجب عليه القضاء هيك لازم لك. وقال مالك إذا قطع اعتكافه وجب عليه القضاء لازم يصلحوها لكان ضروري هاي إذا قطع اعتكافه بكفي إذا قطع اعتكافه ما بدأ لا لمزي ولا بدأ إيه ما بدأ لأنه ما قطع برافو عليكم يا شباب انا ما حبيت ايش شاور الاخوان شوف يطلع معهم لا لا شلون اذا قطع إذا قطع اعتكافه وجب عليه القضاء قلت لك مثل كانت مطبوعة طبع يعني في ناس بيصلح النسخة بزينها في ناس بيصلحها بيعميها مسكين بيطمسها بيطمسها بيطمسها ولذلك ليس للإنسان أن يصلح نسخة غيره إلا بإذنه مو كل واحد بيطلع بيده أن يصلح الله يرحم أستاذنا الشيخ بخير كان لما يصلح لي تلاقي يزين تزين الكتاب نور نور. واحتجوا بالحديث شو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال شايفين إخواني دليل جميل. وقال الشافعي

واجعل ذلك الوارث منا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك عنهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم متحابين متآخين، متصافحين متسامحين، متراحمين متواصلين، غير خزايا ولا نادمين. اللهم خذ بنواصيهم لحالة ترضيك عنهم يا كريم. اللهم أصلح الراعي والرعية، وصل على خير البرية، صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب الله يسلم. الجوع مو جابني، والقائم كمان بهالليل عم يصغيب الناس وينم على الناس، قال عم حيها بالمسجد وعم يصغيب الناس وينم على الناس. اينا رواه النسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري. خامسا السواك، اي من جملة ايش؟ كمان الصائم يستحب له السواك. قال ويستحب للصائم ان يتسوك اثناء الصيام، ولا فرق بين أول النهار وآخره، بين أول النهار وآخره. قال الترمذي ولم يرى الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأسا. ضرب لك لون ما كل المحفوظ أنه مكروه آخر النهار، أما الرواية أنه ما في بأس. الإمام النووي، الإمام النووي يختار أنه ما فرق بين الأول وبين الآخر. مش لون بس الشيخ لما رواه عنه نسب الإمام الشافعي، ما فهمش. أما اللي بيقول هالقول إمام أبو حنيفة، أبو حنيفة بيقول لا فرق بالسواك بين أول النهار وبين آخر النهار. فهمت شلون يا ابني؟ إيه نعم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم، وتقدم ذلك في هذا الكتاب فليرجع إليه. مرمعنا لحديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. مرمعنا الحديث. نعم. ثم قال لا مرمعنا بحث ايش السواك بسنة الوضوء هناك مرمعنا. اي نعم. قال الجود ومدارسة القرآن. يا سلام، لازم اللي يصوم يصير كريم. ضار لك لهم بدي يشتغل بقراءة القرآن. سيدنا الرسول كان في رمضان ينزل عليه جبريل يتذاكرون القرآن. شلون كان القراءة يقرأ القرآن؟ يجي جبريل يقرأ مثلا الحزب الأول، الرسول يرد عيد ويقرأ حزب ثاني، يرد جبريل يقرأ الحزب الثاني ويقرأ حزب جديد، وهكذا كل منهم ختم القرآن والآخر يسمع. فهمتوا شلون يعني؟ مثلا أنا قرأت جزء، أنت عم تسمع لي، ترد تعيد الجزء اللي أنا قرأته وتقرأ جزء ثاني. إجي أنا أقرأ الجزء اللي أنت قرأته وأقرأ جزء ثالث. تجي أنت أقرأ الجزء اللي أنا قرأته جزء رابع، وهكذا. من شلون إخواني؟ كان يتدارس القرآن في رمضان إلا في السنة التي توفي بها رسول الله، تدارس القرآن مرتين. كيف من إخواني؟ نعم. هي المدارسة بين القرآن، هيك بيساوي القراء يا ترى؟ أيوه. هي أحسن. لكن هيك الوارث، لكن بيكون كل واحد منا قرأ القرآن كله، سمع وقرأ، سمعه من الغير وقرأه بنفسه، هذا الوارد. نعم. أيوة. الحمد لله. أنت بتحيوها إن شاء الله يا ابني، تحيوها، يبقى عم تحيو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يوفقنا لذلك. لكن نعم. الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضان. استحباب بيكون آكد فين؟ في رمضان. وليس من رمضان رمضان، لأنه يحرق الذنوب كما تحرق الرمضاء الأوساخ والقذورات. رمضاء النار، شلون تحرق كل شيء تجعل لك يا صفوي طاهر؟ كذلك الصيام بيحرق لك كل أوزار، تطلع كيوم ولدتك أمك نظيفا طيبا، دعاءك مستجاب. نعم. قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يا سلام، اسم تفضيل، أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الله الله، كالريح المرسلة بصير والله شلون. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح اللي بتكون ماشي على مقدار إيش، 100 كيلومتر أو 200 كيلومتر أو 300 كيلومتر، هيك كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ طيب نعم. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. نعم، صفة أسبية بس ما متقدم عليها شيء، وذلك نرفعها. الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، معلومة فيها ليلة القدر، لازم الإنسان يجتهد إيش في العشر علّه أن يحظى بليلة القدر. وهيك يا ابني، شو ليلة القدر؟ خير من خير من ألف شهر، يعني خير الألف شهر بيطلعوا 83 سنة و4 شهور. بتشلون يا ابني؟ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليلة. يا سلام، وأيقظ أهله، قوموا يا أهل الخدور يلا والله شلون، وشد المئزر حتى ما إيش ينزل، شده هيك على صدره وصار يقوم يقرأ ويصلي. نعم نعم بلى، كناية عن إنه ما ينام، لأنه معلومك لما كانوا يناموا يا ابني يرخوا المئزر، يناموا بالزلط مثل والدتهم أمهاتهم، يتغطوا بشاشة، لما شد المئزر ما عاد يعني ينام بنوب على طول، بنوب ما عاد ينام، ما عاد ينام، إذا ما عاد نام لين بعشرة؟ ما عاد لكانوا قاعد يبقى هو واقف يعني مثل حيوانات من الطاليها. لا كان السنة دائما سيدي عنده عليه الصلاة والسلام بعشر الأخير أبدا على طول على طول. أي نعم، وذلك السنة الاعتكاف، اعتكاف العشر الأخير. شايفين إخواني، رسول منذ هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ما ترك الاعتكاف ولا في سنة من السنة أبدا، كل سنة إيش يعتكف. وهذه السنة كادت أن إيش تنقرض، نادر اللي بيعتكف اليوم. ما فهمتوا يا ابني؟ على زمن سيدنا الشيخ أبو الخير الله يرضى عنه، سيدنا الشيخ الدين اعتكفت في المسجد أنه هون. شو بارد يا ابني، شو بارد، صرت أرجف هيك. إجا سيدنا الشيخ زارني طال وكان شتاء، قال لي هون قاعد يا ابني، شافني هيك عم وجس، قال لي قوم، قال لي هاي المدرسة كلها جامع، قال لي قوم أبداً ما تروح في صوبة، شعلوا لي الصوبة وحطوا لي يعني وقتها، ولا التلميذ لآخر اللي هاي كنت سقاف النوم. اي نعم، بشوف العلم شو بفيده يا ابني. قال وروى الترمذي، ما هيك اخواني، اي نعم، وفي رواية لمسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، لأنه في ليلة إيش القدر. ثانيا، وروى الترمذي وصححه عن علي رضي الله عن سيدنا علي أمير المؤمنين كرم الله وجهه. تعرف ليش كرم الله وجهه؟ لأنه ما سجد لصنم قط، أسلم كان عمره 6 سنوات، أكثر ما قيل 10. وذلك شو بيقول؟ سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. قال لي سموه إيش؟ مدرك. إنا وهو أول فدائي سيدنا علي، أول فدائي صنع إيش؟ شلون؟ لما الرسول هاجر نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام والله، والأعداء 40 فارس واقفين على الباب يطلعوا له الفراش السعير، فادوا سيدنا علي، فدى نفسه. قليل هي يا ابني رضي الله تعالى عنه. قال كان رسول الله، لكن هذا فدائي بحق، في فدائيين بغير حق باطل. احنا الفدائي من قدسه اللي بيكون على حق على نور، أما اللي بيجي بيقتل الناس هيك هذا جزاء جهنم بئس المصير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله متى؟ في العشر الأواخر من رمضان ويرفع المئذر كناية إنه ما ينام. شايفين إخواني كان اللي ينام يا ابني يشلح المئذر، وخصوصا بالحجاز للآن بيناموا مثل ما ولدتهم وأمهاتهم، يحط الشرشف فوق لأنه حر ضرب أكله. هاي معنى الحديث إذا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لأنه كانوا يناموا بالظل. لا تنيم اثنين الأخ والأخت هن أبناء عشر نايمين مع بعضهم بالظل، لا ما فهمت شلون. حتى الوالد ما ينام مع بنته ابن عشر، والوالد ما لا تنيم ابنه وابن عشر بالظل جنب بعضهم البعض بده يكون في فاصل. أما اللبسين الآن بجامات لبسين أواعي هذا ما بضر، فهمت شلون يا ابني؟ يعني هالشيء عادي ولا سني؟ لا عادي، كانوا هيك ضار لك لون، كان عادي شو ضار لك لون حسب ايش. اما عندنا بتحسن بتنام بالزلط بتسقع، مو هيك بيحسن بالله واحد ينام عندنا بالزلط ايام شتا يا ابني بيسقع ضار لك لون. كل بلد حسب بلده، مو هيك يا ابني؟ اينا هلا شوف العمال بالحجاز يبقى لفوق ركبوا نص فخدهم بين عم يشتغل، اما هم تحسن ايام شتا تبين نص فخدك بسقع، مو هيك يا ابني؟ كل بلد حسب ايه جوها. ثم قال مباحات الصيام. يباح في الصيام ما ياتي، اولا نزول الماء والانغماس فيه. واحد مثلا نزل بالبحر، كان جنوب ونزل بالبحر غطس وطلع، في مانع؟ ما في. بس ما يشرب الماء. ما فهمت شلون اخواني؟ اعطوا بالكم يا ابني، الله يرحم الفقهاء شو لهم ايش لهم نظر غريب. قال ما لك اذا نزلت الماء تفسو في الماء او تضرب؟ ليش؟ قال بالفتحة لهذا بيشرب ذنبك الماء بيطلع قد تفطر فيه. عم تعطوا بالكم يا ابني لحد ايش عم ينظروا؟ شايفين يا ابني؟ اعطي بالك انه لحد اين؟ لا عم يبين لك حكم، ما فهمت؟ لانه هالانفتاح هذا، هلا شوف الترمبي بشده هيك تسحب الماء، تركها بتلاقي سحبتهم، بشده هيك بتطلعهم، شده تركها وهي كمان فتح. ايوه عند ما الطالب تاخذ تنفتح وتطلع قد يفوت الماء، ما يسعل ما يسوي هالشيء وهو صائم يعني، فهمتوا يا ابني؟ هو صائم ما يفعل هالشيء. في ابن سيرين الله يرضى عنه، نقرأ بعد. قال نزول الماء والانغماس فيه لما رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم. من إيش؟ قال من العطش أو من الحر، يعني من شدة العطش إذا الإنسان غسل رأسه يتنشط شوية ظلك لون أو بتطب. حتى أبو حنيفة قال إذا سال إنسان حر كثير وشدد إذا أخذ قميص وحطه بالماء ولفه على بدنه لا بأس بذلك حتى يترطب شوي بدنه من شدة الحر، في بلاد الحر تبقى قوية. رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسلها، يعني يغسل، فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح. هذا مذهب الإمام الشافعي، إذا واحد عم توضأ وأخطأ ونزل شوية ماء لحاله ما بيفطر، عند أبي حنيفة عليه القضاء. مش الإخواني؟ نعم بجوز، لكن بشرط إنه ما إيش؟ إنه ما يبلع الماء. أما إذا كان بده يعرف إنه قد يبلع الماء لا ينزل، ضار لك له. نعم المالح والحلو مثل بعضه. نعم. ثانيا اكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء أوجد طعمه في حلقي أم لم يجده، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. شايفين إخواني؟ نعم. وعن أنس رضي الله عنه يعني إنسان إذا اكتحل أو أقطر في عينه ما بيفطر في رمضان، فمنين؟ نعم. ولو وجد طعم الكفر. نعم. فضل. ما لا منفذ يعني طبيعي للجوف. طبيعي لا. من في الطبيعي ما في مو مبين بالعين اتصلت بعينه هي عامل مو اما في من جملة ايه وان كان في مادتك مو مبين مشدود اي نعم ايوه لا في في طريق منفذ طبيعي بس مو مبين مو مبين في منفذ الدمع وين في في ايه في منفذ بس مو مبين والله شلون ما مبين نعم قال وعن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم شايفين إخواني نعم في بعض المذاهب أنه الاكتحال بفطر إذا نزل لإيش المعدة نعم قال وإلى هذا ذهبت الشافعية وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور تعرفوا شو اسمه أبو ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي رضي الله عنه وروي عن أن ابن عمر رضي الله عنهما وأنس ابن مالك وابن أبي أوفى سيدنا عبد الله ابن أبي أوفى آخر صحابي توفي بالكوفة شايفين إخواني آخر صحابي توفي بالكوفة توفي سنة 87 هجري بيكون أدرك الإمام أبو حنيف أدركه وعمره 7 سنين وذلك بعضهم قال إنه تابع أبو حنيف فهمتوا شلون يا ابني معلومة إذا كان صحابي وصار عمره 7 سنين ويعرف انه في صحابه لابد اللي ما ايش يشوفه ويحضر المجلس ويحضر مثل الاخواني نعم قال وابن ابي اوفى من الصحابه وهو مذهب داود ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي ثالثا القبلة لمن قدر على ضبط نفسه إذا أنت قادر تروح تقبل زوجتك بجوز الصائم بس تكون إيش ما تخاف إنه هالقبلة تجر للإيش المعاشرة الزوجية ما فهمت شلون إخواني نعم فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه لحاجته حتى تقول تعقب تقولوا أيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه شوف يا ابني هذا إبليس إبليس وقت العبادات بيجي للميت بيخلي يقوم مشلون مثلا واحد اختيار متقاعد عايش طائته إذا نام هو زوجته ما في شيء بيجي إبليس تم يلعب بشيء حتى يقوم عاش زوجته حتى يفسد على صومه ما في شلون وذلك لا تقرب لا تنام انت إياها لا كنت فرشي فرشي ولو كنت واصل لبني هل هل أو بني جل شل بالليل ما حدا بيصوم واحد سمع الشيخ عم يقول إنه هذا بتفكر قال له أصلي 40 سنة ما له شغلة بالنهار غير الشغلة شغله بالليل ودوامه بالليل بيجي بالنهار مثل حراس مسكينة هذا نهار وليل وليل ونهار نعم شوف يا ابن الجهل مو عذر ببلاد الإسلام الله قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بده الإنسان يسأل ويتعلم يا شباب ما فهمت شلون أبدا أبدا ومذهب لا وقال ابن المنذر قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وعن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم شو معنى هششت اتنشطت يعني كان عندي نشاط وأم قبل زوجته هو صائم اي نعم فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما خاف قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم عليك شيء قلت لا بأس بذلك قال ففيما إذن ليش خايف طيب مثله شايفين إخواني شوف التمثال صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر رخص في القبل في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي تعرفوا شو اسمه الشعبي عامر ابن شراحيل والحسن وأحمد وإسحاق بن راهويه شيخ المحدثين نعم الشاب اسمه عامر ابن شراحيل ابن شراحيل بالله شراحيل لا شعبي بن حسن ذاك صحابي غير قال نعم معلومك هذا بالنسبة اكتبها بالألف العادي الإملاء يكتب بالألف إسحاق والله شلون نعم. ومذهب الأحناف والشافعية أنها تكره على من على من حركت شهوته. إذا كان القبلة بحرك لك شهوتك لا تقرب يخشى بعدين يصير شيء تاني. ولا تكره لغيره. أما واحد واصل لتسعين سنة ظهر لك لون انقبل وما قبل ميت خلص نقول له روح قبل شو بدك تحرك ما في شيء مين ولا تكره لغيره للمحرك لكن الأولى تركه. شايف يا إخواني مثل ما قلت لك ذا إبليس بيخوف. ولا فرق بين الشيخ والشاب. أوقات بيكون شاب مهلت أكثر ويكون شيخ مثل أخ ما شاء الله سلاحه قوي ظهر لك شلون يا ابني. في ناس مهلت ابنه ما فهمت شلون إخواني. ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال. فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولى تركها للكل. انت وشلون يا ابني راح. وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما كل واحد. وهكذا المباشرة باليد شلون والمعانقة له وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة شايفين إخواني راح. رابعا الحقنة سواء كانت من قبل أو من الدبر. الحقنة الورد الحقنة ذيك كمان تاني جاي على كل نعم إنه عام. الحقنة مطلقا سواء كانت للتغذية أم لغيرها وسواء تشمل كمان الحقنة الشرجية سواء كانت للتغذية أم لغيرها وسواء كانت في العروق أم تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإن تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. الخامس الحجامة. هنا عم نحكي عن المباحات السياسية. المباحات أين المباحات في خول ما تفط جاي معنا جاي معنا أين هو مقصود بها الإبري جاي هنا هي حقنة هي الإبري ما تفط عم يقول سواء كانت للتغذية أم لغيرها غذاء كامل يعتبر لكن مو عم ينزل للمعدة عم يشبع العروق عم يصل العروق من الدخل غير منفذ ما عم ينزل نعم هذا المعتمد. الله الله يرحم الشيخ عطى الكسر الشيخ عطى الكسر ايه اعتبر لو كان الله يرحم الشيخ عطى الكسر. انا مرة رح سألته هالسؤال ترى شو حكم الايش الابري سكت شوي قال إذا كان بالعرق أرى إنه بتفطر قبلك أرى الشيخ عطى الكسر تقول والله أنا أني أنا أرى إنه ما بتفطر لما تصل للمعي قال لي أنتو شأنك يا ابني فلو كان بتفطر بقول لي أنتو شأنك ضل لك شو يا ابني ما عم تصل من طريق طبيعي ما في شو إخواني عم تصل غير في قول ما بتفطر إيه في قول ما بتفطر لأن ما بتغذي هي ما فيها غذاء دخل شيء جوا لكن ما فيها غذاء هي بس بيش قالوا لحتى لو اعطوا ادوية انما تمسك البدن امساك ما بتنميه. هلا لو اعطيناه الغذاء من الدبور ما بينمى بدنه بس بتحافظ على الحياة فقط وذا فيها خلاف جاي معنا يلا نعم يا ابني الاقوال هي رحمة. الحجامة. فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قال إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له. قال ثابت البناني لأنس رضي الله تعالى تلميذ هذا ثابت البناني إخواني كان يخدم سيدنا أنس. سيدنا أنس معلوم معاه زمن طويل الله شلون نعم تقريبا 120 أو 117 كان يجي سيدنا ثابت البناني يخدمه. مرة طرق الباب طلعت الصانعة جوا داخل البيت قال لمن؟ قال لصاحبك الأعمى. قال أنا إلي صاحب أعمى ما عندي قال للعمى جينا من سنين طويلة طار لك له. قال لثابت البناني قلت نعم. قال هذا أعمى قلت والله منذ يخدمك وأنا عندك ما رفع بصره إلى البيت أو إلي أو إلى أحد مطرق هيك في الأرض. أنا كنت ظن أنه أعمى. شو قال له؟ قال له والله يا ثابت لو رآك رسول الله لأحبك. قال لو رآك رسول الله لأحبك. هاي الرجال فهم شلون؟ بده يطرق يدير ظهره ما يصير يطلع مشاوي الباب لك النظر كالدخول. نعم فهمت يا ابني. ثابت البناني رضي الله عنه قال لو رآك رسول الله لأحبك يا ثابت. اي نعم. قال ثابت البناني لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. إذا كان بضعف أخذ الدم يصير مكروه إلا فلا. رواه البخاري وغيره. والفصد الفصد مثل الحجامة في الحكم، إذا بيضعفك مكروه، إذا ما بيضعفك ما في كراهة. مفهوم يا ابني؟ شو الفرق بين الفصد وبين الحجامة؟ بتكون من الرأس، بتكون بواسط كساد، بواسط قرن. أما الفصد بواسط العرق، بل بيجيب النشط الوضو بل هذا طلع الدم. نعم المضمضة. طيب إن شاء الله مضمضتمنا من كل ما لا يرضي الله عنا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجمع على الهدى أمرنا وخذ بنواصينا لحالة ترضيك عنا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك عنها. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم متحابين متآخين متصافحين متسامحين متراحمين متواصلين غير خزايا ولا نادمين. اللهم أصلح الراعي والرعية وصل على خير البرية صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون